بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 41. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، توقفنا عندما جاء في باب صلاة الخسوف. قال المؤلف عليه رحمة الله ابن أبي زيد في كتابه الرسالة الفقهية، قال: باب في صلاة الخسوف. الخسوف وكذلك الكسوف في لغة العرب بمعنى التغير إلى السواد، والخسوف أيضا مأخوذ من خسف الشيء بمعنى ذهب في الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض كما قال الله عن قارون. أما الكسوف قالوا هو التغير إلى السواد. إذن هذا معنى الكسوف والخسوف في لغة العرب كما جاء في معاجم اللغة. العلماء يقولون إن الخسوف مختص بالقمر، وأما الكسوف فمختص بالشمس، وهذا الذي عليه المحققون، لأن هذا هو المشهور الذي استعمل والذي اشتهر أيضا في ألسنة الفقهاء، تخصيص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. وهذه الإضافة عندما يقال صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف هي من باب إضافة الشيء إلى سببه، مع أنه يجوز أن تقول في الشمس خسفت، ويجوز أن تقول في القمر كسف. لماذا؟ لأن هذا جاء أيضا في الأحاديث وفي السنة، لأنهما يشتركان في ذهاب نور القمر، يشتركان في ذلك ذهاب النور. في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يكسفان، وفي رواية: لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا عبر بالكسوف للشمس والقمر، وعبر أيضا بالخسوف للشمس والقمر. أما عند الفقهاء عندما يقولون ما معنى الكسوف والخسوف، هكذا يقولون: ذهاب ضوء الشمس وذهاب ضوء القمر، وبعضهم يعبر فيقول ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. لكن في الحقيقة القول بأن ضوء الشمس يذهب هذا غير منضبط، لهذا لو قيل هو انحجاب ضوء أحد النيرين كان هو الأولى وهو الصحيح، انحجاب ضوء أحد النيرين كما اختاره العلامة ابن عثيمين رحمه الله. قال المؤلف: وصلاة الخسوف سنة واجبة. المؤلف يعبر بهذا التعبير في كثير من الصلاة التي مرت معنا، لما جاء إلى صلاة العيدين قال سنة واجبة، ولما تكلم أيضا عن غسل الجمعة أيضا وصفه بذلك بأنه واجب، وهنا أيضا وصف صلاة الخسوف بأنها سنة واجبة. يقصد بكلمة واجبة، وقد أشرنا إلى هذا في درس قد مضى، التأكيد، يعني أنها سنة مؤكدة، هذا هو الذي يريده. وفي الحقيقة على هذا المذاهب الأربعة، كل المذاهب الأربعة اتفقوا على أن صلاة الكسوف أو الخسوف سنة، وهي سنة مؤكدة. بل بعضهم من نقل الاتفاق، النووي في كتابه المجموع يقول: وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة بالإجماع. هكذا يقول رحمه الله بالإجماع، حتى إن الشوكاني رحمه الله في كتابه النيل ذكر أنها سنة بالاتفاق، وأنها غير واجبة كما حكاه النووي. والنووي حكى ذلك في مجموعه، وحكى ذلك أيضا في شرحه لصحيح مسلم. لكن قد يقول قائل: هناك من ذكر أو ذكر عنه أنه يرى وجوب صلاة الكسوف. في الحقيقة الذين ذهبوا إلى وجوبها بعض المعاصرين من العلماء، أكثر أو أقدم من ذكر عنه الوجوب وصرح به هو أبو عوانة رحمه الله في كتابه الصحيح الذي هو مستخرج على صحيح مسلم. لهذا الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري ذكر أن أبا عوانة صرح بذلك، فقال: وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها، ولم أره لغيره إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة. إذن هو يقول رحمه الله أن القول بالوجوب لم يعرف إلا عن أبي عوانة، أما غير ذلك فلا يعرف القول بالوجوب. هكذا قال رحمه الله، وهذا صحيح لا شك فيه ولا ريب، فهو موجود في مستخرج أبي عوانة، فقد بوب بابا في صحيحه أو في مستخرجه، بوب بابا في مستخرجه، باب بيان وجوب صلاة الكسوف، ثم ساق أحاديث على ذلك. لكن في الحقيقة لا بد أن نعلم أن أبا عوانة يعبر بهذا التعبير كثيرا في مستخرجه، لا سيما في التبويب، بل قد يبوب على أشياء هي معروفة أنها سنة وليست واجبة، كمثلا ذكر الله والاستغفار في الكسوف. لا أحد يقول بالوجوب أن تستغفر الله وتذكر الله وتتصدق وتعتق، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لكن هذا الأمر ليس على الوجوب ولا قائل بالوجوب. نجد أن أبا عوانة في صحيحه يبوب بابا آخر فيقول: باب ذكر وجوب ذكر الله واستغفاره عند الكسوف. وفي الحقيقة استخدم هذا الاصطلاح في كثير من تبويباته، وهي أشياء مستحبة. فمثلا في إسباغ الوضوء سيذكر شيئا من ذلك، وكذلك عندما تكلم عن بعض الأمور الفقهية في صفة الصلاة تجده ينص على الوجوب، وفي الحقيقة هذا ليس واجبا، هي أشياء مستحبة ومعروف أنها مستحبة عند العلماء. فتعبيره في بعض الأمور بكلمة واجب أو وجوب لا يريد في الحقيقة الوجوب الشرعي المعروف الذي من تركه فهو آثم، إنما يريد التأكيد على ذلك. فعلى كل حال تبويبه في صحيحه أو في مستخرجه يحمل على هذا. وأشير إشارة أيضا إلى أن ابن القيم في كتابه الصلاة مال إلى هذا الوجوب، جعله قولا قويا فصرح بذلك، أي وجوب صلاة الكسوف في كتابه الصلاة وحكم تاركها. ذكر رحمه الله أن هناك من أوجبها من السلف، هكذا قال، هناك من أوجبها من السلف، ولعله يقصد أبا عوانة. وإلا قد ذكرت أن الحافظ ابن حجر ذكر أنه ما رأى القول بالوجوب إلا لأبي عوانة. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه في صلاة الكسوف يقول: إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. هذا دليل على ماذا؟ دليل على الاستحباب. لماذا؟ لأن الصلاة مقرونة بالتكبير ومقرونة بالدعاء ومقرونة بالصدقة، ومعروف أنه لا قائل بوجوب الصدقة والتكبير والدعاء عند الكسوف، الأمر فيها للاستحباب، وهذا شيء متفق عليه. فالقول بالإجماع الظاهر أنه هو الصحيح وهو المعول عليه، أن المسألة مجمع عليها، فصلاة الكسوف ليست واجبة بل هي مستحبة وسنة مؤكدة. قال هنا: إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، ثم قرأ قراءة طويلا سرا بنحو سورة البقرة. إذن ذكر أنه يخرج إلى المسجد. متى يخرج إلى المسجد؟ في الحقيقة يخرج في وقت صلاة الكسوف، حتى إن العلماء قالوا إن صلاة الكسوف تصلى في جميع النهار إلا، وتصلى في جميع كذلك الليل إلا أوقات النهي. فهناك طائفة من أهل العلم يرون أن صلاة الكسوف لا تصلى في أوقات النهي، وهذا هو مذهب الأحناف. فإذا كان كسفت الشمس مثلا بعد العصر، يرون الأحناف أنه لا تصلى صلاة الكسوف لأن هذا الوقت وقت نهي. ومذهب الشافعية أنها تصلى في جميع النهار من حصول الكسوف إلى انكشافه، ولو كان في أوقات النهي، لأنها من الصلوات ذات الأسباب. وأما مالك وهو المذهب عندهم سيأتي، والمؤلف لم يشر إلى ذلك، أن صلاة الكسوف تصلى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح إلى أن تزول الشمس. فقاس المالكية صلاة الكسوف على العيد والاستسقاء، وهذا في الحقيقة من مفردات مذهبهم، والمؤلف رحمه الله لم ينص على ذلك، ما نص على الوقت، إنما قال خرج إلى المسجد، قال إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد. وإذا رجعنا إلى كتب المالكية سنجد كما أشرت أنهم يرون أن صلاة الكسوف تقاس على العيد والاستسقاء، فتصلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوالها. والراجح هو مذهب الشافعية الذي يقول بجواز صلاة الكسوف في أي وقت، لأنها من ذوات الأسباب. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله وهو من أهل التحقيق انتصر لهذا القول وقال إذا حدث سبب تشرع الصلاة لأجله فتصلى ولو كان في وقت النهي، كتحية المسجد وصلاة الكسوف وركعتي الطواف وهكذا. أما بالنسبة لخسوف القمر متى تصلى؟ عرفنا ما يتعلق بكسوف الشمس. خسوف القمر أكثر الفقهاء إلى أن الصلاة تصلى من طلوع إلى أنها تستمر إلى طلوع الفجر الثاني، لأنه بطلوع الفجر يذهب الليل ويدخل وقت الفجر، وبعد الفجر عندهم وقت نهي. فالأحناف والحنابلة يرون أنك لا تصلي صلاة الكسوف بعد الفجر. وأما الشافعي رحمه الله فعنده لا بأس من صلاة الخسوف، خسوف القمر، إلى امتداد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فصلوا حتى ينجلي، وهي من ذوات الأسباب فتصلى ولو في أوقات النهي. وهذا هو الصواب، مذهب الشافعية في كلا المسألتين، لا بأس أن تصلي ولو امتد إلى طلوع الشمس. بقي ما يتعلق بكيفية هذه الصلاة، فالمؤلف ذكر الكيفية لكنه أشار إشارة إلى أمر يتعلق بأنك تصلي وتقرأ سرا. قال ثم قرأ قراءة طويلة سرا. إذن عند المالكية في المذهب لا تقرأ جهرا، وإذا أردت أن تصلي بالناس فلتكن الصلاة جماعة، لكن هذه الصلاة ليس فيها الجهر إنما هو السر. ما الدليل على هذه المسألة، أو ما دليل المالكية على أن القراءة لا تكون جهرا وإنما تكون سرا؟ لا بد أن نتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل. أولا لا بد أن نعلم أن الفقهاء أجمعوا على مشروعية الجهر في خسوف القمر، والمؤلف يتكلم عن الشمس. إذن ما يتعلق في خسوف القمر وهي صلاة ليلية، نقل الاتفاق، وممن نقل الاتفاق ابن المنذر في كتابه الأوسط، ونقله أيضا عن إسحاق بن راهويه، أن العلماء أجمعوا على مشروعية الجهر في خسوف القمر. لكن أين الخلاف؟ الخلاف الذي اختلفوا فيه إنما هو في خسوف الشمس. على كم أقوال اختلفوا؟ على قولين مشهورين، وهناك قد يكون قول ثالث. القول الأول وقد قال به جمع من الصحابة والتابعين، وهو مذهب أحمد، وقد انفرد رحمه الله عن المذاهب كلها، ووافقه إسحاق بن راهويه، وهو مذهب الظاهرية. ذهبوا إلى أنه يستحب الجهر وإلى مشروعيته في صلاة كسوف الشمس، يعني وأنت تصلي في النهار إذا كشفت الشمس اجهر. لماذا؟ قالوا لأن حديث عائشة نص في المسألة. عائشة رضي الله عنها كما جاء عنها بإسناد صحيح في الصحيحين أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى عليه الصلاة والسلام 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، فنصت على أنه جهر في القراءة. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى أي صلاة؟ صلى كسوف الشمس، وهذا ما جاء صريحا عن عائشة نفسها، ولكنه خارج الصحيح عند النسائي وغيره. ماذا قالت؟ قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات وجهر بالقراءة، فنصت على أنه جهر بالقراءة. وفي هذا اللفظ يبين ما جاء في لفظ الصحيحين، وأن المراد كسوف الشمس وليس خسوف القمر، لأنها نصت على أنها كسوف الشمس. وهكذا أيضا جاء في حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة كما في مسند الإمام أحمد جاء عنه بإسناد حسن وقد حسنه الإمام الألباني. فذكر محمود بن لبيد أن الشمس كسفت في عهده عليه الصلاة والسلام حينما مات ابنه إبراهيم، ثم خطب الناس وبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم قال: فقرأ فيما نرى بعض ألف لام راء كتاب، فأشار إلى سورة هود وأشار أيضا إلى سورة إبراهيم. إذن الشاهد منه أن الصحابي وهو محمود نص على المقروء وأنها سورة معروفة، هذا الدليل على أنه جهر في صلاته، وكذلك أحاديث أخرى، لكن نكتفي بهذان، نكتفي بهذين الحديثين وهما حديثان صحيحان في الصحيح، أما الأول فهو في الصحيح أخرجه البخاري ومسلم وجاء التصريح عند النسائي، وأما الثاني فهو عند أحمد في المسند وهو حديث حسن. الإمام مالك ومعه في الحقيقة جمهور الفقهاء، هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، كلهم يرون أنه لا يجهر في صلاة كسوف الشمس كما قال المؤلف، ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة. لماذا هذا الإصرار؟ قالوا لأنه جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس الكسوف قال: فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. هكذا جاء كما في الصحيحين. قالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر، لو كان جهر بقراءته لعلم وسمع ابن عباس ما قرأ به، لكنه قال قرأ نحوا، إذن خمن وقدر مقدار القراءة وهو لا يدري ما هو الشيء الذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن عائشة صرحت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في القراءة، وهي كانت في المسجد مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، وكانت في المسجد وخرجت مع الناس تصلي، فكون ابن عباس لم يسمع فهذا قد يكون بعيدا رضي الله عنه. وإن كان جاء هذا عند بعض وجاء هذا عن ابن عباس، لكنه في الحقيقة جاء عنه أنه قال نحوا من سورة البقرة، جاء التخمين والتقدير. لكن هناك جواب نستطيع أن نجيب به، فماذا نقول؟ لعل ابن عباس كان بعيدا لم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقدر تقديرا، وعائشة سمعت ولهذا قالت جهر، فهي أدت ما سمعت، أما ابن عباس لم يسمع لكنه قدر القراءة تقديرا فقال نحو من سورة البقرة. ومعروف أن المسجد كان مزحوما، وجاء هذا عند أبي داود في سننه، لهذا قال سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: دفعت إلى المسجد وهو بأزز، يعني كان مغتصا بالزحام، هكذا كما عند أبي داود في سننه، هذا معنى الأزز أي الزحام، كان مزحوما. وحديث سمرة كما أشرت هو عند أبي داود في سننه وعند الترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أخرجه أصحاب السنن، وإن كان فيه ضعف لأنه من طريق ثعلبة وهو مجهول، لكن يصلح الاستدلال به من جهة أن الصحابة خرجوا إلى المسجد فكان المسجد مغتصا بالزحام فلم يسمع ابن عباس فحرز القراءة، حرزها وقدرها. بقي أن نشير إلى أن هناك قول ثالث في المسألة، وهذا القول عرف عن الإمام الطبري كما نقل عنه الفقهاء كالخطابي وابن قدامة، أن الطبري كان يقول: إن شئت فقرأ سرا وإن شئت فقرأ جهرا، فالأمر فيه سعة. والصحيح الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، مذهب أحمد ومن معه، لقوة أدلتهم ولأن عائشة قد صرحت في ذلك. أما أدلة المخالفين فهي في الحقيقة ضعيفة، ومنها الكثير من الأحاديث الضعيفة لم نتطرق إليها، وما كان صحيحا ليس صريحا، إن المثبت دائما يكون مقدما على النافي. فابن عباس قال نحوا من سورة البقرة لأنه لم يسمع، أما عائشة سمعت فقالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وكذلك محمود بن لبيد أيضا صرح أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ألف لام ميم ألف لام راء كتاب. بعد ذلك قال المؤلف: ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ دون قراءته الأولى، ثم يركع نحو قراءته الثانية، ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده، ثم يسجد سجدتين تامتين، ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك، ثم يركع نحو قراءته، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يقرأ دون قراءته هذه، ثم يركع نحو ذلك، ثم يرفع كما ذكرنا، ثم يسجد كما ذكرنا، ثم يتشهد ويسلم. إذن ذكر المؤلف عليه رحمة الله كيفية الصلاة، وهذا الذي ذكره المؤلف هو الذي عليه الأكثر والعلماء والصحابة وجماهير التابعين، وعليه جماهير الفقهاء كمالك والشافعي وأحمد، كل هؤلاء على هذا. إذن هذا هو مذهب المالكية وهو مذهب الجماهير، أنك تصلي ركعتين، وفي هاتين الركعتين قراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما. إذن يكبر الإمام ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ ما تيسر له من القرآن ويطيل القراءة، هذه السنة أن يطيل، ثم يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ويعيد مرة أخرى القراءة، فيقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر له من القرآن. إذن هي الركعة الأولى فيها قيامان وفيها قراءتان وفيها كذلك ركوعان، وفيها ركوعان، هذه الركعة الأولى قراءتان وقيامان وركوعان، ثم يسجد ويجلس بين السجود، ثم يسجد السجدة، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويقرأ القراءة في قيام الأول، ثم يركع، ثم يعود إلى القيام ويقرأ قراءة أخرى الفاتحة وما تيسر، ثم يركع الركوع الثاني، ثم يقوم ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يذهب إلى السجود فيكمل صلاته، يتشهد ويسلم بعد أن يسجد السجدتين. هذه هي السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة، وفي حديث عائشة ذكرت هذه الصفة وهو في الصحيحين: قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى. وزد إلى ذلك أيضا حديث ابن عباس، وذكر كما ذكرت عائشة وحديث جابر، أما حديث ابن عباس ففي الصحيحين، وأما حديث جابر ففي صحيح مسلم، وكذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين في الصحيحين. هذه الأحاديث كلها تدل على ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الكسوف ركعتان، وفي كل ركعة ركوعان وهكذا، وبعضهم يعبر فيقول ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات. من خالف في هذه المسألة؟ خالف أبو حنيفة ومعه بعض الفقهاء كإبراهيم النخعي والثوري. وفي الحقيقة هذا المذهب الذي هو مذهب أبي حنيفة قال به من الصحابة عبد الله بن الزبير. ما هو هذا المذهب؟ أنك تصلي ركعتين كما تصلي المكتوبة، كأي ركعتين معروفتين، كتحية المسجد وكصلاة الفجر، ليس هناك شيء زائد، لا ركوع ولا غيره. وهذا دليله أنهم جاءوا إلى النصوص العامة التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف ركعتين، فتمسكوا بهذا اللفظ، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، هكذا قالوا. مثلا نضرب مثال على ذلك، حديث أبي بكرة، حديث أبي بكرة في صحيح البخاري ذكر صلاة الكسوف وأن الشمس انكسفت، ثم قال فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس. قالوا ها هو راوي الحديث أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص في بعض ألفاظ حديثه عند أبي داود وعند النسائي وأحمد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين، هكذا قال. قالوا إذن هذا الدليل على أن صلاة الكسوف كأي صلاة أخرى تصلى، ليس فيها شيء زائد، لا قراءة ولا ركوع. وكيف الجواب عن ذلك؟ نقول هذه أحاديث مجملة، والأحاديث التي استدل بها الجمهور مفصلة، والواجب أن نأخذ بالمفصل الذي فصل وبين. وكون عبد الله بن الزبير فعل ذلك وصلى الكسوف ركعتين كصلاة الصبح كما جاء عنه بإسناد صحيح عند البخاري، الجواب أن أخاه عروة بن الزبير أنكر عليه وخطأه كما في صحيح البخاري وقال أخطأ السنة، هكذا يقول عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير وهو أخوه الأكبر وكان خليفة المسلمين في ذلك الوقت، مع ذلك قال عروة أخطأ السنة يعني أخطأ ابن الزبير، فلعله تأول رضي الله عنه حديث أبي بكر وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى ركعتين، فعروة حكم على صنيع أخيه بالخطأ. ولا شك أن من صلى ركعتين كما ذكر الأحناف وكما فعله أيضا عبد الله بن الزبير فقد أدى الصلاة وأدى أصل السنة، لكن كمال السنة أن تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكما أشرنا وبينا قبل ذلك من مذهب الجمهور استدلالا بحديث عائشة واستدلالا بحديث عبد الله بن عباس واستدلالا بحديث جابر واستدلالا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكل هذه الأحاديث في الصحيحين إلا حديث جابر فقد أخرجه الإمام مسلم. ثم العجيب أنهم يستدلون بحديث عبد الله بن عمرو أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، عبد الله بن عمرو نفسه وفي الصحيحين يذكر هذه الصفة وهي أنك تصلي ركعتين وفي كل ركعة أنك تصلي ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أنك تصلي ركعتين بأربع ركوعات وبأربع سجدات، لأن الأدلة صريحة وواضحة وبينة في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلا صلاة واحدة، كسفت الشمس في عهده مرة واحدة، هذا هو الصواب. ومع ذلك سبحان الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا مرة واحدة، نجد أن الفقهاء بل الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا حتى في كيفية الصلاة، فمن الصحابة من يرى أن صلاة الكسوف في كل ركعة ثلاث ركوعات، وهذا مذهب ابن عباس ومذهب حذيفة وقال به من التابعين عطاء وقتادة، وفي الحقيقة استدلوا بأحاديث صحيحة وجاء ذكرها في صحيح مسلم، عائشة رضي الله عنها تقول صلى ست ركعات وأربع سجدات، يعني في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع ثم يقوم فيقرأ ثم يركع ثم يرجع فيقرأ ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده فيسجد بعد ذلك. قالوا إذن ست ركعات يعني أنه في كل ركعة ثلاث ركوعات. وهناك قول آخر وهو أيضا روي عن ابن عباس وعن طاووس عن تلميذه أنه في كل ركعة أربع ركوعات، وهذا القول أيضا دليله جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وهناك قول خامس نسب لعلي بن أبي طالب وقال به الحسن البصري أنه في كل ركعة خمس ركوعات، وجاء هذا عند النسائي عن عائشة وإن كان فيه ضعف. إذن هناك أكثر من قول، قد تصل الأقوال إلى ستة، بل قد تصل الأقوال إلى سبعة أقوال، لكن نختصر هذا كله فنقول إن الصواب في هذه المسألة هو قول جمهور أهل العلم مذهب مالك والشافعي وأحمد بأن صلاة الكسوف تصلى ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهيم، فإذا عرفنا أن القصة واحدة عرفت أنه ما جاء في بعض المرويات أنه ركع ثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات أن هذا لا يصح، هذا لا يصح. ولهذا المحققون من أهل العلم كالإمام البخاري وكذلك ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم والشوكاني والألباني ومعهم قبل ذلك البيهقي رحم الله الجميع ذهبوا إلى ضعف كل ما خالف من الأحاديث التي رويت في هذا الباب وحكموا عليها بالشذوذ، وصرح العلماء بذلك، ومنهم أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله حكم على هذه المرويات بأنها شاذة. إذن هذا هو الصواب وهذا هو ما قرره المؤلف وهو مذهب الجمهور، أن الصلاة صلى بركوعين في كل ركعة وبقراءتين في كل ركعة وبسجدتين في كل ركعة. ثم انتقل المؤلف فقال رحمه الله ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك أن يفعل. يعني لا بأس أن تصلي صلاة الكسوف في بيتك، لا يشترط لها الجماعة، يجوز لك أن تصلي فردا، وكذلك يجوز لك أن تصلي بأهلك في بيتك. فالفقهاء متفقون على صحة الصلاة لمن صلى منفردا، لكن المستحب والأفضل أن نصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أدى هذه الصلاة في جماعة، لأن الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا كما في الصحيحين. فالأمر متوجه إلى جميع المسلمين سواء صلوا جماعة أو صلوا أفرادا، فدل على صحة صلاة المنفرد في صلاة الكسوف: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله، وإن كان هنا جاء بصيغة الجمع، إلا أن هذا كما أشرت يحمل على استحباب ذلك أن نصلي صلاة الجماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، وليصلي الناس عند ذلك أفذاذا، والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل. إذن هنا المذهب عند المالكية أن صلاة الخسوف ما يتعلق بالقمر هذه لا تصلى جماعة، هذه تصلى أفرادا وأفذاذا، لكنه قد قدم قبل ذلك أن صلاة الكسوف للشمس تصلى جماعة، لهذا قال: خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة. أما الأذان والإقامة فهذا شيء متفق عليه لا تشرع، لكن ما هو الذي يشرع؟ يشرع أن يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ويجوز الصلاة جامعة. فالأمر فيه سعة، لكن لا يزيد على ذلك، يعني لا يقول لا يؤذن ولا يقيم، هذا كله يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يؤذن ولا فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا الآن أنه عند المالكية يصلي صلاة الكسوف للشمس جماعة، ويصلي صلاة خسوف القمر أفرادا وأفذاذا. ثم قال رحمه الله: وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة، ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم. قصد بذلك أن خطبة الكسوف أو الخسوف ليست هي كخطبة الجمعة، إنما لو قام ووعظ الناس يكفي في ذلك، فكما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاته وعظ الناس وذكرهم وأخبرهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وأخبرهم أيضا ما يتعلق بما رآه في صلاة الكسوف فقد عرضت عليه النار والجنة. فهذا قصد المؤلف، أنه لا تكون خطبة مرتبة كخطبة الجمعة، مع أن الشافعية نصوا على أنه يخطب خطبتين في صلاة الكسوف، يعني كصلاة العيد وكصلاة أيضا الجمعة، فيخطب الخطبة الأولى ثم يخطب الخطبة الثانية ويجلس، هذا ما نصت عليه الشافعية. لكن المالكية هنا كما أشرت يقول المؤلف: وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة، ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم. إذن كأنه كما أشرت يرى أنها ليست خطبة كخطبة الجمعة، وليست هي أيضا خطبة كخطبة العيد، لكن لو انتهى من صلاته وقف وذكر الناس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر الناس بذلك. إذن انتهى ما يتعلق بصلاة الخسوف. ثم انتقل المؤلف إلى باب صلاة الاستسقاء، فقال: باب في صلاة الاستسقاء. الاستسقاء معروف أنه طلب السقيا، طلب السقيا، لأنه دائما إذا جاء الألف والسين والتاء يدل على الطلب، الاستشفاء، الاستسقاء، وهكذا، من استقى يعني طلب القيء. وإلا عند الفقهاء فيقولون الاستسقاء هو طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إلى المطر بسبب الجذب، إذا جاء القحط والجذب خرج الناس يسألون الله عز وجل أن يمطرهم وأن ينزل عليهم الغيث عند حاجتهم إلى ذلك. قال وصلاة الاستسقاء سنة تقام. هنا لم يقل واجبة، جعلها فقط سنة، ليست سنة مؤكدة، لأن الصلاة هي نوع من أنواع الاستسقاء، وإلا فهناك الاستسقاء الذي هو الدعاء على المنبر، وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث غيره ذكر أن أعرابيا جاء إلى المسجد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد أن أخبره هذا الأعرابي أن المواشي قد هلكت وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، فادعوا الله أن يغيثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو على المنبر، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا، فنزل المطر، حتى إن أنس قال ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، فطلعت سحابة مثل الترس فانتشر المطر وبقي أسبوعا كاملا وهم لا يرون الشمس، حتى إنه جاء في الجمعة التي تليها من يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله حتى يقف المطر وأن يمسك الله عز وجل عنا المطر، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده فدعا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانقطعت الأمطار، فخرج الصحابة يمشون في الشمس بعد أن بقوا أسبوعا كاملا أو ستا وهم لا يرون الشمس. فهنا قال المؤلف صلاة الاستسقاء سنة تقام، يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين، كما يخرج للعيدين، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة، ويتشهد ويسلم. إذن يخرج الإمام فيصلي بالناس جماعة، إذن تصلى صلاة الاستسقاء جماعة، تصلى صلاة الاستسقاء جماعة، وهذا هو مذهب الجمهور أن صلاة الاستسقاء يخرج بهم الإمام أو ولي الأمر فيصلي بهم جماعة، لكن هذه الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، يجوز أن تصلى أيضا فرادا، يجوز أن تدعو الله عز وجل من على المنبر وأنت خطيب، يجوز أن تدعو بغير صلاة، فلا يشترط لها الجماعة. لكن ما هي السنة؟ السنة أن تخرج إلى المصلى فيصلي الناس جماعة، وهذا هو مذهب الجماهير من الفقهاء. من الذي خالف؟ خالف أبو حنيفة فرأى أنه لا تصلى جماعة. ما هو الدليل على صلاتها جماعة؟ الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى بالناس ركعتين وجهر بالقراءة وحول ظهره إلى الناس واستقبل القبلة يدعو. إذن هذا صريح أنه صلىها جماعة عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المقصد من صلاة الاستسقاء، أنك تخرج فتدعو ويدعو الناس، وهذا الاجتماع قد يكون سببا لأن الله يستجيب هذا الدعاء فينزل المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك والصحابة والخلفاء بعده وهكذا الأمة، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول لا تصلى جماعة. إذن كيف تصلى؟ لا بأس أن تصليها فرادة هكذا يقول، أو أن تدعو الله وتكتفي بالدعاء، أما جماعة فلا تشرع عند أبي حنيفة. لماذا؟ قال لأن الله يقول في القرآن عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذن ما هو الشاهد من هذه الآية؟ أن الاستسقاء هو استغفار، استغفر ربك فينزل الله عليك المطر، وليست هي صلاة، بدليل أن نوح قال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، فأمر بالاستغفار من أجل الاستسقاء، وهذا غير صحيح ولا يسلم له. يقال نعم الاستغفار مطلوب والدعاء مطلوب، لكن هناك شيء زائد وهي الصلاة، يصلي ركعتين ويخرج إلى المصلى ويصلي بالناس، بل ويخطبهم ويدعو الله عز وجل. إذن الصواب هو مذهب الجماهير أن يصلوا جماعة، وأشار المؤلف إلى أن الصلاة تكون كصلاة العيدين، يعني يخرج في الوقت نفسه. متى يخرج؟ قال ضحوة، أي في وقت الضحى، وهذا هو الصواب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج بعد ارتفاع الشمس قيد رمح كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقد أخبرت عائشة كما عند أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اشتكى الناس إليه من قحط المطر خرج وأخرج المنبر ووعد الناس، فخرج حين بدأ حاجب الشمس، يعني خرج في وقت الضحى عندما يرتفع أو ترتفع عندما ترتفع الشمس قيد رمح، في هذا الوقت خرج النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. وذكر المؤلف أنه يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، والسنة التي وردت ووردت كذلك بأدلة صحيحة كما جاء عند أحمد في المسند وعند أصحاب السنن من حديث ابن عباس أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم كما صلى بهم العيد. قالوا إذن الأمر مثل العيد، ماذا قرأ في العيد؟ قرأ في العيد عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك الأعلى، وقرأ كذلك عليه الصلاة والسلام هل أتاك حديث الغاشية. قالوا إذن هذه السنة أنك تقرأ كقراءتك في صلاة العيد، لأن ابن عباس ذكر ذلك. وفي الحقيقة من تأمل في الأحاديث التي وردت في ذلك لا يصح في هذا الباب شيء. المؤلف ذكر أنك تقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، لم يأتي في السنة ما يدل على شيء في صلاة الاستسقاء. وأما قول ابن عباس كما ذكرنا عند أصحاب السنن وعند أحمد في المسند أنه قرأ أو صلى كما يصلي في العيد فهذا لا يصح، هو حديث ضعيف، لأن مدار هذا الحديث على هشام بن إسحاق وهو شيخ كما ذكر أبو حاتم. ولهذا الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب قال مقبول، إذن لا يصح هذا الحديث ولم يرد شيء صحيح في ذلك. فصلاة الاستسقاء لا تصلى كصلاة العيد، لا تصلى كصلاة العيد، لأن صلاة العيد فيها تكبيرات، يكبر سبعا في الأولى ويكبر خمسا كذلك في الثانية. أما الاستسقاء فلم يرد شيء من ذلك ولم يصح حديث ابن عباس، فالأمر أنها تصلى كأي ركعتين ويقرأ ما شاء أن يقرأ، لم يرد في ذلك شيء. ثم ذكر أنه يدعو ويستقبل الناس بوجهه، فقال رحمه الله ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة، فإذا اطمأن الناس قام متوكئا، قام متوكئا على قوس أو عصا، فخطب ثم جلس ثم قام فخطب، فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه، يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن ولا يقلب ذلك. إذن ذكر المؤلف أنه يخطب الناس، وإذا خطب الناس جلس ثم قام فخطب، أي بمعنى أنه يخطب خطبتين كخطبة العيد. وذكر أيضا أنه في خطبته يتكئ على قوس أو عصا، وذكر أنه إذا انتهى من خطبته يستقبل القبلة فيدعو ويجعل رداءه الذي على منكبه الأيمن يقلبه على الأيسر، وهكذا ما على الأيسر يقلبه على الأيمن. المؤلف عليه رحمة الله جعل الخطبة بعد الصلاة، وهذا في الحقيقة هو مذهب أكثر الفقهاء وأكثر العلماء الذين ذهبوا إلى مشروعية صلاة الاستسقاء، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، خلافا لبعض الفقهاء وهم قليل، وهو مشهور مذهب الليث بن سعد، وقد كتب كتابا رحمه الله إلى الإمام مالك ينصحه في هذه المسألة بعينها، وقد ساق هذا الكتاب وذكره ابن معين رحمه الله في كتابه التاريخ، ففي كتابه التاريخ ذكر بإسناده الكتاب الذي ساقه الليث بن سعد وكتبه إلى مالك، وذلك أنه في كتابه إلى مالك قال له بلغني أنكم حينما خرجتم للاستسقاء أنك أمرت فلانا من الناس وذكر اسمه أن يستسقي وأن يقدم الصلاة قبل الخطبة، وهذا هو مذهب مالك. فقال له أعظمت ذلك، لأن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة. إذن الليث بن سعد رحمه الله يذهب إلى أن السنة هو تقديم الخطبة على الصلاة، يعني كصلاة الجمعة، وهذا هو مذهب الليث، وهي رواية عن أحمد، ورجحه جمع من المحققين كابن المنذر وابن خزيمة وابن حزم، فهم يرون أن السنة تقديم الخطبة، ولا شك أن هذا هو الصواب لأحاديث وردت في الصحيحين وفي غيرهما كحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وكذلك حديث عائشة في سنن أبي داود، بل جاء في صحيح البخاري أن هذا فعل جمع من الصحابة كالبراء بن عازب وزيد بن أرقم، كانوا يقدمون الخطبة على الصلاة. وإذا نظرنا في أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الخطبة بعد الصلاة أي كصلاة العيد، ففي الحقيقة نجد أن إما أن يكون دليلهم ضعيف لا يصح أصلا، أو أن يكون الحديث صحيح لكن ليس فيه دلالة صريحة على تأخير الخطبة. إذن الصواب هو مذهب الليث بن سعد ومن معه من العلماء والفقهاء، وقد كتب في كتابه هذا إلى الإمام مالك أنكم جعلتم الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة، بل هي قبل الصلاة كهيئتها يوم الجمعة، إلا أن الإمام إذا انتهى من خطبته دعا وحول وجهه إلى القبلة. ثم إن الليث بن سعد قال له: وقد استسقى بين ظهرانيكم عمر بن عبد العزيز، واستسقى بين ظهرانيكم أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهما، فكانوا يقدمون الخطبة قبل الصلاة. ولهذا استنكر الناس ما صنعه هذا الرجل من تقديم الصلاة على الخطبة. وهذا الرجل الذي أمره الإمام مالك هو زفر بن عاصم الهلالي، ثم ذكر شيئا آخر ينصح فيه الإمام مالك، وكما أشرت هذا الكتاب مذكور بإسناده في كتاب التاريخ لابن معين، وقد ساق إسناده في ذلك. إذن هذه السنة أن تقدم الخطبة على الصلاة. وذكر الدعاء، والدعاء سنة، وذكر أنه يخطب كخطبة العيد، أي بمعنى أنها خطبتان كخطبة الجمعة، يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. وفي الحقيقة هذا لا دليل عليه إلا ما جاء في حديث ابن عباس، وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما يصلي العيد. هذا الحديث لا يصح، وقد أشرت إلى ضعفه، لأنه من طريق هشام بن إسحاق ولم يوثقه معتبر، فالإسناد إليه ضعيف، فالحديث لا يصح. إذن كم يخطب في الاستسقاء؟ يخطب خطبة واحدة، وهذا هو مذهب الحنابلة، أن يخطب خطبة واحدة، خلافا لمذهب المالكية والشافعية. أما الأحناف فهم لا يرون صلاة الاستسقاء ولا يرون الخطبة. إذن الخلاف إنما هو بين المالكية والشافعية من جهة، وبين كذلك الحنابلة. والصواب هو مذهب الحنابلة أنه يخطب خطبة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لم تذكر عائشة إلا خطبة واحدة، بل ويؤكد حديث عائشة حديث ابن عباس، وإن كنت قد أشرت إلى ضعفه لكنه أيضا هو حجة للحنابلة، لأن ابن عباس لما خرج وصلى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج متخشعا متضرعا، ثم قال: ولم يخطب كخطبتكم هذا. قالوا ابن عباس أنكر عليهم الخطبة، وقالوا إذن ماذا قصد ابن عباس؟ أي أن الخطيب فصل بين الخطبتين كما يصنع في الجمعة، فابن عباس أنكر ذلك، لأن الخطبة في الاستسقاء قد ذكرتها عائشة وبينت كيف صنع النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الاستسقاء، وهي السنة، وحديث عائشة صحيح في سنن أبي داود. ولم تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبتين كما يصنع في الجمعة، إنما ذكرت خطبة واحدة وماذا قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عائشة تقول: فخرج عليه الصلاة والسلام حين بدا حاجب الشمس وقعد على المنبر. إذن هذا دليل أنه أخرج المنبر في خطبة الاستسقاء، ثم ذكرت أنه كبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر. ثم قال عليه الصلاة والسلام في خطبته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا. ثم رفع يديه وبقي يدعو عليه الصلاة والسلام حتى بدأ بياض إبطيه في رفعه، ثم حول ظهره إلى الناس وقلب رداءه وحول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى بهم. فهذا دليل على أنه خطب قبل الصلاة، لأنها قالت: ونزل فصلى ركعتين، أي نزل من على المنبر بعد أن خطب. هذا هو الدليل على أن الخطبة قبل الصلاة، وهو الدليل على أن الخطبة إنما هي خطبة واحدة، لأن عائشة لم تذكر الفصل بين الخطبتين. خلافا لمذهب المالكية والشافعية، فهم يرون أنه يخطب خطبتين، استدلالا بحديث ابن عباس عندما قال صلى كصلاة العيد، وهذا لا يصح، وقد أشرت إلى ذلك لأنه من طريق هشام بن إسحاق ولم يوثقه معتبر. وقد يقول قائل كذلك ما يتعلق بالتكبيرات، هل يكبر كما يكبر في صلاة العيد 7 تكبيرات في الأولى وكذلك 5 تكبيرات في الثانية؟ الجواب هذا هو مذهب الجمهور، أنه لا يكبر كتكبيرات العيد، إنما يصلي 2 ركعات فقط، خلافا للشافعية. الشافعية هم الذين يذهبون إلى أنه يكبر كما يكبر في العيد 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية، والصواب هو مذهب الجمهور، لأن حديث ابن عباس لم يصح في ذلك أنه صلى كما يصلي العيد. وعلى تقدير صحة حديث ابن عباس عندما قال صلى كما صلى العيد، وفي رواية قال لهم فصنع كما يصنع في الفطر والأضحى، هذا أيضا كما أشرت لا يصح، لكن لو سلمنا بصحته فهو محمول على أن الصلاة في الاستسقاء كصلاة العيد، أي أنه يصلي 2 ركعات، وليس المقصود أنه يكبر تكبيرات زائدة، لأنه لو فعل هذا في صلاة الاستسقاء لنقل الصحابة كما نقلوا في صلاة العيد وقالوا كبر في الأولى كذا وفي الثانية كذا. فالصواب هو مذهب الجمهور أنه لا تكبيرات زوائد في صلاة الاستسقاء ولا خطبتين، إنما هي خطبة واحدة. وذكر المؤلف أنه يحول رداءه ما على منكبه الأيمن على الأيسر، وهكذا ما على الأيسر على الأيمن، قال ولا يقلب ذلك، وهذا هو مذهب المالكية أنه لا يقلب الرداء إنما يحوله. ولا شك أن هذا غير صحيح، بل السنة هي التحويل والقلب. لماذا؟ لحديث عائشة وهو صحيح، ثم حول إلى الناس وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، إذن حصل التحويل، وفي بعض الروايات أشارت إلى القلب أنه قلب رداءه. فهذه السنة أن يقلب الرداء وأن يحوله. وذكر أن الناس يفعلون كفعله، يقتدون به، قال وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود، ثم يدعو كذلك ثم ينصرف وينصرفون، ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام. هذا هو مذهب الذي أشرت إليه، هذا هو الذي أشرت إليه آنفا، أن مذهب مالك رحمه الله ومعه كذلك الجمهور أنه لا تكبيرات زوائد في صلاة العيد، لهذا قال لا يكبر غير تكبيرة الإحرام، خلافا للشافعية فمذهبهم أنه يكبر في الاستسقاء تكبيرات زوائد كما يكبر في العيد. وأشار وختم الباب بقوله ولا أذان فيها ولا إقامة. أما ما يتعلق بالأذان والإقامة في صلاة الاستسقاء فقد أجمعوا على أنه لا يؤذن ولا يقيم، هذا شيء متفق عليه، لا أذان ولا إقامة لصلاة الاستسقاء، وقد نقل الاتفاق على ذلك عدد من أهل العلم كابن قدامة والحافظ ابن حجر. لكن الخلاف في قول القائل الصلاة جامعة، هل هي كصلاة الكسوف يقال فيها الصلاة جامعة، أم أن هذا خاص بصلاة الكسوف؟ المذهب مذهب المالكية كما أشرت لا أذان فيها ولا إقامة، أي البتة لا يقول شيء، هذا هو مذهب المالكية، ومعهم أيضا الحنفية، عندهم لا يشرع النداء لا بأذان ولا بإقامة ولا بقول القائل الصلاة جامعة. الذين استحبوا النداء بقولهم الصلاة جامعة هم الشافعية والحنابلة، والصواب هو مذهب الحنفية والمالكية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولو فعله عليه الصلاة والسلام لنقل إلينا. والذين أجازوا ذلك إنما قاسوا بالقياس، قالوا نقيسها على صلاة الكسوف، وصلاة الكسوف هذا ثابت فيها أن يقول الصلاة جامعة. أما الذين ذهبوا إلى أنه لا يشرع قالوا لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح القياس على الكسوف ولا على شيء من ذلك، لأن هذا النداء عبادة، والأصل في العبادة التوقف والتوقيف حتى يأتي النص. إذن هذا هو الصواب، والمؤلف ختم هذا الباب، لكن نشير إلى أمر يتعلق بصلاة الاستسقاء، هل صلاة الاستسقاء إذا أراد أن يفتتح الخطبة هل يفتتحها كما يفتتح صلاة العيد بأن يكبر في خطبته الله أكبر الله أكبر؟ أكثر أهل العلم وهم الجمهور إلى أن خطبة الاستسقاء لا تفتتح بالتكبير، إنما تفتتح بالحمد. أكثر أهل العلم، وهذا هو مذهب المالكية وهو مذهب الشافعية، أن صلاة الاستسقاء تستفتح بالاستغفار. لماذا؟ لأنهم يرون أنها صلاة فيها الدعاء وطلب المطر، وقد جاءت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متذللا. قالوا ومعروف أن الآيات في كتاب الله أمرت بالاستغفار حتى ينزل الله عز وجل علينا المطر، كما قال هود عليه السلام: استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وهكذا أيضا قول نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قالوا إذن السنة أن يفتتح الصلاة بالاستغفار، وأكدوا ذلك بالحديث أنه خرج متخشعا متذللا. والقول الثاني في المسألة، وهو من مفردات مذهب الحنابلة، ذهبوا إلى أن خطبة الاستسقاء تفتتح بالتكبير كخطبة العيد. لماذا؟ استدلالا بالحديث الذي مر آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع كما يصنع في العيد في الفطر والأضحى، وقد أشرنا إلى أن هذا الحديث لا يصح وأنه ضعيف. بقي القول الثالث، وهو رواية أيضا في مذهب أحمد، وهو ما انتصر له شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، أن خطبة الاستسقاء تفتتح بالحمد كأي خطبة أخرى. والصحيح من هذا كله أنه تفتتح بالتكبير كخطبة العيد. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء في حديث عائشة، في حديث عائشة لما ذكرت خروجه وأنه خرج حين بدا حاجب الشمس، قالت: فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله. إذن بدأ بالتكبير ثم حمد الله ثم قال خطبته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد. ففي حديث عائشة التصريح بأن النبي عليه الصلاة والسلام كبر عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك حمد الله. إذن هذا هو الصواب، وهو مذهب الحنابلة، خلافا لما استدل به الشافعية والمالكية، فقد استدلوا بعموم قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قالوا فيكون الافتتاح بالاستغفار، لأن هذا هو أهم شيء في صلاة الاستسقاء. والمؤلف عليه رحمة الله لما ذكر دعاءه لم يذكر رفع اليدين، مع أن السنة أن يرفع يدي عند الدعاء، فإذا استقبل القبلة رفع يديه. وصفة رفع اليدين عند الجمهور، وهم أكثر الفقهاء، أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى السماء، يعني يقلب يديه. لماذا؟ لما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، وهذا نص في المسألة في كيفية رفع اليدين في الاستسقاء، خلافا لطائفة من أهل العلم وهو مذهب الحنفية، لأن الأحناف لا يرون الصلاة والخطبة لكنهم يرون الدعاء، أن تدعو، فيرون أنك إذا دعوت أنك ترفع كما ترفع في دعائك، أي أنك تجعل بطونهما إلى السماء. وليس لهم دليل في الحقيقة إلا ما جاء عن ابن عباس، أخرجه ابن ماجه في سننه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روي عنه: إذا دعوت فادعو بباطن كفيك ولا تدعو بظهورهما. وهذا حديث ضعيف جدا، لأنه من طريق صالح بن حسان، وقد اتفقوا على تضعيفه. فماذا قالوا إذن بحديث أنس وهو صريح أنه استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء؟ أول هذا الحديث قالوا: لعله من شدة الرفع ظن الراوي أنه قلب يديه، وهو في الحقيقة لم يقلب، إنما دعا ببطونهما، وهذا تأويل بعيد. فأنس رضي الله عنه هو الذي رأى ذلك وأخبر بما رأى، فقال: فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وهذا من خصائص صلاة الاستسقاء، أنك ترفع يديك وتقلبهما، السنة هي القلب، فتدعي بظهورهما، هذا هو الصواب. ثم انتقل المؤلف إلى باب جديد يتعلق بصلاة الجنائز، لعلنا نؤخره إن شاء الله إلى لقاء قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.